هذا كلام وجيه في الحقيقة، كلام وجيه. لكن لو عندك نفس هذه الطريقة اليوم لبث إن هم مجموعة من النساء خرجنا محجبات متسترات من غير فتنة محققة، وخرجت المرأة متسترة، لا حرج. نعم للشكوى. نعم يا شيخ تفضل. متزوجون. نعم صح. صحيح صحيح صحيح. يشكون جاءت الواو. طيب فالمهم رد عليهم ذلك فقال ان هذا لفقه باطل. شوف كلام برضه رد عليهم رد ماشي جدا. فالحديث على ضعفه يعني الحديث ده اصلا شككوا في صحه الحديث، لا يدل على اي مظاهره سلميه ولا غير سلميه، ولا يدل على تجمع مقصود ولا غير مقصود، وانما فيه ان نساء جئنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحده جاءت على انفرادها تشكو زوجها، يعني كل واحده جايه منفرده، وحصل تجمع عند بيت النبي عليه الصلاه والسلام كما يحدث في المحكمه. هم في المحكمه خارجين مظاهره ولا كل واحده راح تشتكي شكوى، ثم تذهب وتاتي الاخرى وتشكو زوجها وتذهب. فاين هي هذه المظاهرات المعروفه بصخبها وهتافاتها في الشوارع والميادين بتجمعات معروفه؟ وان هذا الفقه فيه اساءه الى ذلك المجتمع النبوي الطاهر، يعني رد عليهم رد قوي جدا يعني. طيب استدلوا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، قال رجل يا رسول الله ان لي جارا يؤذيني، يعني القصه المعروفه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له خذ متاعك وخذ عيالك واقعد في الشارع. اعتصم. اعتصام ده اسمه اعتصام ولا اضرار؟ اعتصام. فكل ما مر عليه واحد ايش اللي قعدك هنا؟ قال والله جاري يؤذيني. فالناس تقول ايه؟ لعنه الله، لعنه الله. فالخبر وصل مين؟ وصل الجار المؤذي. فراح له قال له يا اخي ارجع دارك وانا اسف وكل طلباتك مجابه من اليوم لا اؤذيك. وقال له يعني ان هذه عباره عن اعتصام، اعتصم في مسجد الشارع. فطبعا هذا امر حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مؤدى هذا الاستدلال انه كلما وقع ظلم على شخص من حاكم او محكوم ولو كان ضعيفا قام الشعب بالمسيرات والمظاهرات وتصب على الظالم اللعنات. على الظالم. لكن هنا سؤال، هل يجوز ان العن الظالم اصلا؟ دي مساله في غايه الاهميه. يعني انت المفروض تكتبها لعن توثقها عندك، تقول هل يجوز لعن الفاسق؟ اتذكرون حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما كان فيه رجل اسمه عبد الله بن حمار كان يشرب الخمر وكان كثيرا كان يضحك النبي عليه الصلاه والسلام وكان كثيرا ما يؤتى به في شرب الخمر، فاحد الناس قال لعنك الله، لعنك الله كثيرا ما يؤتى بك في شرب الخمر. فماذا قال النبي؟ من يذكر؟ قال لا تعينوا الشيطان على اخيكم. فالعلماء استنبطوا من هنا ماذا استنبطوا؟ عدم جواز لعن الفاسق، عدم جواز لعن ايش؟ الفاسق المعين. عدم جواز لعن الفاسق ليش؟ ايه الفرق بين المعين وغير المعين؟ انك تقول يا خالق انت ملعون، لكن يجوز لك ان تلعن من شرب الخمر، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله، لعن الله من عق والديه. لكن ان تقول يا خالق تعين المعين، هذا هو المنهي عنه شرعا. لكن هذا نفسه العلماء مختلفون فيه. نعم وطبعا كل هذه الامور فيها محل خلاف لان علينا بالراي الراجع فيما يظهر لنا. وناقش ان هذا الحديث لا يدل على المظاهرات لا من قريب ولا من بعيد في الاستدلال، وفي الاستدلال به على المظاهرات غلو شنيع. ثالثا استدلوا بالاثار، طبعا الاثار اثار الصحابه ايضا هي من الحجج، يعني قول الصحابي قد حجه عند احمد بن حنبل اذا لم يخالفه صحابي اخر. فاستدل بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انما سعى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت للبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوته. يعني قال ان مش عيب، مش عيب لما هم الدوله العلمانيه منعت المحجبات من دخول الجامعه كما حدث في بعض البلاد، مش عيب ان انا اظهر قوه المحجبات والمنتقبات ونعمل مسيره مليونيه ونخوف الدولة شوي عشان يلموا نفسهم من يعني نتكلم باب العامية بالله بلهجة المثقفين والصحفيين لما يقعدوا مع بعض يتكلموا، لكن مش عيب ان نفكد عليهم. ها هكذا يقولون، ننكد عليهم ونوريهم ان احنا نقدر فيعمل يدعو إلى مظاهرة مليونية. فيعني قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يري المشركين القوة وكذا، فحدث هذا. وطبعا الحديث متفق على صحته، نستدل بأحاديث مستدلة. قالوا فدل ذلك على جواز المظاهرات لما فيها من إظهار القوة أمام الأنظمة الجائرة. ونقش ليس هذا ليس في الحديث ما يدل على جواز المظاهرات، بل فيه إظهار شعيرة من شعائر الله وهي الحج والعمرة والطواف بالبيت العتيق، تعبدا لله تعالى وإظهار القوة للمشركين إلى يوم القيامة في هذا الموضع المبارك. الذي قال هذا الكلام هو من؟ المظاهرات في ميزان الشريعة الإسلامية للشيخ سعد الشفري. من فيكم يعرف الشيخ الشفري؟ ما هو منصبه يا شيخ؟ مستشار الملك سلمان. مستشار الملك سلمان وعضو هيئة كبار العلماء. هذه كتب معاصرة أحباب من أهم الكتب التي جاءت في هذا. المهم تعالوا بقى على المعقول. المعقول ده عبارة عن استنباطات في الفقهاء المعاصرين. أنا ودي مش العبرة أن أنا أوصل لحل في المسألة، العبرة أن ترى الفقهاء المعاصرين، يعني كأنك أنت تعاصر أحمد بن حنبل، تعاصر الشافعي، كيف كانوا يفكرون في المسائل المعاصرة؟ انظر الآن هذه طريقتهم في التفكير في النوازل. يقولون أن المظاهرات السلمية الأصل فيها الإباحة. هو أنت عندك آية في القرآن بتقول المظاهرات حرام؟ قال له لا. قال له خلاص الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة. دي قاعدة فقهية عندنا، الأصل في الأشياء الإباحة. المهم بقي كم ربنا يسأل. قال المظاهرات السلمية الأصل في الأشياء الإباحة. وعندنا كمان بيقول إن البراءة قاعدة البراءة الأصلية إن كل شيء على نعم إن شاء الله. يقول إن الأصل مقام مكان على مكان، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل خاص في المنع. وقالوا هي وسيلة جديدة ولا يترتب عليها أي مفسدة لأنها سلمية بحتة ونحن لا نحمل السلاح، ومتى ترتب عليها مفسدة فهي محظورة. إذا كان في أنا معاك، لو في محظور شرعي كان يقول مثلا الحاكم سأفتك بكم غدا وسأحرقكم غدا فهي محرمة. كلام وجيه. طبعا هذا الكلام ذكره الشيخ الايه الفنيسان. ثانيا أن المظاهرات وإن كانت غربية النشأة والفكرة في العصر الحاضر إلا أنها إسلامية المقصد وإنسانية المعنى والأثر، فلا حرج من العمل بها. ثلاثة، قالوا أن المظاهرات وسيلة معاصرة للتعبير عن الحقوق السياسية تتفق مع القاعدة الفقهية التي تقول أعظم المصلحتين وأهم المفسدتين. يعني يا شيخ في حاجة اسمها أهون الشرين، عندك شر وشر، شر أنك تقعد في البيت وقاعد تضرب على رأسك فقر وبطالة وجرائم يفعلها الشباب بسبب البطالة وقلة الزواج، هذا شر. وإنك تخرج تطالب بالعمل أو تطالب بالإسكان الشعبي للشباب حتى يتزوج، هذا شر. لكن في قاعدة اسمها قاعدة الارتكاب أهون الشرين، أضر أخف الضررين، يعني ارتكاب أهون الضررين. تفضل يا شيخ. تذكرنا بالقاعدة، في قاعدة فيها هذا من يحفظها اللي هي قاعدة أهون الشرين. تفضل ارفع صوتك ما يسمع. ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، يعني هذه القاعدة موجودة. فقال يعني ومن مانع أن نستدل بهذه القاعدة على ما نحن فيه؟ قالوا أن المظاهرات وسيلة معاصرة للتعبير عن الحقوق السياسية تتفق مع القاعدة تقول أعظم المصلحتين وأهون المفسدتين. فمن المصالح الشرعية التي تحققها المظاهرات النصح لولاة الأمور، وفي بعض ولاة الأمور جبناء لازم نحرجهم أمام الأنظمة العالمية. قال نصح لولاة الأمور وتثبيت عموم المسلمين على الحق وإعلان رأي الشعوب إلى الأنظمة الحاكمة للضغط السياسي. أيوه جئنا لمسألة يحتاج إلى قانون، مسألة الضغط السياسي. لابد أن يكون هناك ضغط سياسي على الأنظمة لتستسلم لرأي عامة الشعب. ولذلك قالوا في الغرب في جماعات اسمها جماعات الإيه؟ تذكروني مسألة الضغط دي، في جماعة اسمها جماعات الضغط ايش؟ في جماعات اسمها جماعات الضغط، يعني هي وظيفتها فقط انها تضغط على الأنظمة لتلبي رغبتها. قالوا ما المانع ان يكون عندنا جماعات ضغط تضغط في اتجاه مصلحة الأمة؟ المهم تعالوا نناقشهم. قلنا لهم لا نسلم لكم بذلك، بل إن المظاهرات تتعارض مع قاعدة أعظم المصلحتين وأهون المفسدتين. شوف هذا هو لذة دائما أذكركم بهذه فائدة علم الفقه المقارن. يقول فمن المصالح، قل لهم لا ده في مصالح عظيمة ستفوت بهذا، في مصالح ستفوت وفي شر سينتشر، كيف هذا؟ قالوا فمن المصالح الفائدة بالمظاهرات وحدة المسلمين بسبب تفريقهم، وقت لأن هناك من يؤيد النظام وهناك من يعارض النظام، فأدى هذا إلى إيه؟ الاختلاف بين الأمة. حتى في مصر عندنا الآن يقول مؤيد الشرعية وغير مؤيد الشرعية، مؤيد 36 وغير مؤيد 36، وتفرق الناس، وتفرق الناس لدرجة أن الأخ لا يكلم أخيه، والله والله الأخ لا يكلم أخيه، وبعدما كان شيخهم صار لم يكن، قال بعضهم نزل بيان وقال له كلا لست شيخي، وأساء الأدب مع العلماء، قال له أنت لست شيخي، لأن شيخه خالفه الرأي. فمصيبة وقعت بالأمة أيها الأحباب. يقول أنها تؤثر على وحدة، طبعا أنا إلى الآن ليس لي رأي سياسي حتى البعض ما يحكمش علي مصدقا في هذا، إلا إذا جلست معه وصرحت له بما أذهب، لأن الآن بصدد نازلة علمية أتحدث بحيادية علمية حتى لا يظن أحد أنني، خاصة الإخوة اللي هم على البث المباشر، الآن بصدد تحرير نزاع فقهي في مجمع فقهي مش في جامعة، لأن احنا الآن في مؤتمر فقهي عالمي، وبعدين ننظر ونشرح ونؤصل ونقعد، طبعا نقعد أي نضع قواعد، نؤصل أي نضع أصول وخطوط عامة. فقالوا أن وحدة المسلمين بسبب تفرقهم واختلاف المتظاهرين على النظام الحاكم ومضيعة الجهد والوقت والمال المبذول في المظاهرات، لأن المظاهرات يا أحباب لابد لها من مال، يعني يعني بدون تسميات كنا يعني بعض الناس كان يرسل أموال، أموال ضخمة جدا، الناس هتاكل منين؟ هتاكل منين؟ أنا الآن، أنت الآن معتصم بشارع، الشارع هذا ما فيش فيه إلا مطعم واحد، وإحنا عددنا مثلا 30,000، هناكل منين؟ لابد احنا الان قاعدين نؤدي رساله، لابد ان يكون هناك من يكفرنا في طعامنا في شرابنا، يوفر لنا مصليات، يوفر لنا اماكن للوضوء، يوفر لنا ما اجلكم الله بيوت الخلاء، حتى يعني هاكل لازم يكون اماكن للخلاء في مصاريف. فقال يعني كل هذه جهود مهدره واموال اهدرت. دي طبعا في النقاشات يعني، والمال المبذول في المظاهرات، لأن المعارضة لو كانت على سياسة خارجية كالتطرف الإسرائيلي فإن حكومات الدول الكبرى لن تحرك ساكنا، ولو كانت المعارضة على سياسة داخلية فإن النظام الحاكم ربما يتمادى مراعاة لكبرياء الحاكم. يقول والله ما أستسلم لهم، لأنني لو استسلمت لهم لطالبوا بأشياء أخرى. ما لو كانت المعارضة عن طريق التظلمات في الستر دون المظاهرات لكان أرجى لقبولها. ومن المفاسد المجلوبة بالمظاهرات نزع هيبة الدولة والنظام عند مواطنيها وتحريك، يعني كل ما انت قاعد تتفرج على التلفزيون فقال لك النهاردة رئيس الدولة راح زار كذا، فيقول ابني كذا وكذا، يسب بالأم والأب، والله بكرة إن شاء الله لطلع وعمل مظاهرة، وبعدين بعدها بأسبوع المظاهرة قاعدة يومين، وبعدها بأسبوع مسك شيء على رئيس الوزراء، والله ابني كذا وسبه بأبوه وأمه، لا أخرج إن شاء الله عن المظاهرة، وبعدين مصنع الغسل والنسيج والله لا أعمل مظاهرة، وبدل دعوة التلفزيون والله نعمل مظاهرة، كل يوم عندنا مظاهرة والناس تترك أعمالها، لأن الأخطاء كثيرة، الأخطاء في الدول الإسلامية كثيرة جدا. طيب يعني أنا فقط أشرح بحيادية وجهة النظر المعارضة. المهم تعالى نجاوب عليهم من وجهين. وأما الزعم بعدم جدوى المظاهرات في التأثير على الحكومات في الخارج والداخل فغير صحيح، لأن الواقع يشهد بالتأثير وإن كان قليلا، لكن مع انتشارها سيكون لها تأثير أقوى وأكثر إيجابية. حظاً أحيانا يحصل تجاوب مع المظاهرة، تطلع من هنا يحصل تجاوب كبير جدا مع واحيانا الحشة اللي حول الحاكم يقول له رئيس لو سيبك منهم يا رجل اللي قال سيبك منهم فعلا انت ما شاء الله خبير سيبك منهم يا رئيس ده شوية عيال ها فايه اللي يحصل بينما كما قال الشيخ العبيد والله كلمته اثرت فيا قال ان بعض البطانه للحاكم تقول له يا رئيس اعتبرهم عيالك اعتبرهم اولادك الشيخ العبيد قال هذا في اخر مره وهناك خطباء اسمهم خطباء الفتنه الذين راهم النبي عليه الصلاه والسلام في ليله الاسراء والمعراج راهم يقرضون السنتهم بمقارض من حديد تعرفين تعرفين خطباء الفتنه دول من هم؟ قال هم الذين يحرضون الحاكم على قتل الرعيه كلما خرج مجموعه من الشباب يقول اقتلهم ودمهم في رقبتي ابيدهم ودمهم في رقبتي بس اقتلهم ده شويه عيال طوبى لمن قتلهم او قتلوه يعني نزل نصوص الخوارج على مجموعه من الشباب المسلم الابهار الابرار ما ينفعش الفقه المقارن بيعلمك الحياديه ما ينفعش تستغل النصوص وهذا قد حدث بالفعل قال يا رئيس اقتلهم ودمهم في رقبتي قال يا رئيس طوبى لمن قتلهم او قتلهم قال بعض الشرطه بعض الشرطه خرج ليطالب بزياده في الراتب قال والله انا قتلت قريب من 100 من الاسلاميين في المظاهرات ومع ذلك لم يزيدوا في راتبي انا رجل يعني شرطي ولست ضابط زادوا في رواتب الضباط ولم يزيدوا في راتبي وانا قتلت اكثر من مذكر عدد ضخم جدا يعني من 80 الى 100 قال قتلت 100 من الاخوان المسلمين ولم يزيدوا في راتبي شيئا ليه لانهم قيل لهم انه طوبى وطوبى شجره فين في الجنه يسير الراكب في ظلها مئات السنين طوبى لمن ايش لمن قتل حمله المصاحف وحمله كتاب المهم فتنه عظيمه جدا ايها الاحبه الكرام اثنين الزعم بنزع هيبه الدوله تعال نناقشك في مساله هيبه الدوله قال ان هيبه الدوله ليست اولى بالرعاية من كرامة الإنسان ومشاركته في شؤون البلاد دكتور سعد الجاوي قال يعني أن هيبة الدولة ليست أولى بالرعاية من كرامة الإنسان ومشاركته في شؤون البلاد يعني قال لك يا أخي الكرامة الإنسانية نحن نطالب بأربعة أشياء المظاهرات في الربيع العربي طلبت بأربعة أشياء العيش والحرية والكرامة الإنسانية عيش يعني الخبز ما فيش فيها الدين خالص ليس فيها الدين نهائيا عيش يعني خبز حرية عدالة اجتماعية عيش حرية كرامة إنسانية الله يستر عليكم الله عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية فبعض الإخوة جزاهم الله خير أضاف إليها شريعة إسلامية الخمسة رقم خمسة عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية شريعة إسلامية لكن هم حذفوها العلمانيين والليبراليين قال لك لا كفاية أربعة بس طيب واستدلوا الجماعه الذين قالوا بالمنع بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقالوا يعني جاء الامر بالسمع والطاعه كما جاء النهي عن الخروج على الحاكم ومن هنا كانت المظاهرات في النظام الاسلامي من الفتن لان المظاهرات اجيزت في النظام الديمقراطي لخروج المعارضه على النظام الحاكم وقال لك ان المساله دي مساله لعبه احنا والله ما احناش عارفين الكبار بيلعبوا واحنا الشعوب مغلوبين على امرنا ازاي يا عم في لعبه قال لك انت عندك حزب حاكم وعندك حزب في المعارضه المعارضه قاعده تبرر الخروج واحراج النظام الحاكم والحزب الحاكم واحنا في النهايه نخرج نقتل في المظاهرات هذه وجهه نظري ليست وجهه نظري انا المساله لعبه عندك حزبين حزب مدعوم من الخارج وحزب حاكم وفي مساله تدور السلطه لو احرجت الحزب الحاكم هيجي الحزب المعارض تاني ويكون فين؟ في السلطه فهذا هو المطلوب واحنا في النهايه ايها الشباب نحن يعني مغرر بنا الله الله كلام يا اخوانا كلام صحيح طب وبعدين؟ وعلى فكره هذا ما حدث هذا ما حدث يعني بدون اسقاطات حتى لا ندخل في مشاكل ناقشناهم وقلنا لهم ان الامر بالسمع والطاعه والنهي عن الخروج عن الحاكم مقيد بالامور الجامعه التي لا تحتمل الاختلاف كما انه مقيد بحال عدم الاذن للخروج الحاكم اصلا في الدستور في النظام العلماني اذن بالخروج

طبعا هذا الكلام طبعا اخذ من الدكتور اسمه يا شيخ عبد الرحمن سعاد بن عبد الله الفنيسان. طبعا احنا خلاص هنكتفي بهذا المقطع يا احباب الكرام، وفقط يعني ننبه على مساله ان احيانا بقى يستخدموا الموسيقى في المظاهرات، احيانا يستخدموا شعارات محرمه في المظاهرات، يعني مثلا في الاحيان في المظاهرات يكتبون كده يعني مثلا شعارات محرمه يعني في المظاهرات. فطبعا لابد ان يكون هناك يعني شوف الان يتعذر حفظ هذا طيب خلينا نحفظه بشكل اخر. احيانا يا جماعه الخير يرفضوا دخول علماء بينهم، مشايخ بينهم، يعني يرفضوا دخول محجبات، يرفضوا مثلا انها تكون للمسلمين. احيانا لما يكون معاك نصارى يقول لك ايه الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هل هذا يجوز؟ الكلام هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز على الاطلاق، وهذه مقولات خاطئه. شاد الكلام، اشكركم على حسن استماعكم، واسال الله أن يفتح علينا وعليكم في هذا الباب، ونستطيع أن نؤصل لهذه الأمة وأن نساعد الأمة من خروج من كبواتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، واغفر لنا يا رب العالمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الشهادات الثانية يا احباب، بس يا ريت تكتبوا اسماءكم، يعني الشيخ عبد الرحمن لو يساعدكم في كتابة، او يعني انتم تكتبون الاسماء قبل يعني المشي يكون محتدى يعني سريعا، كل انسان يكتب اسمه بنفسه. الشهاده تختلف عن الورقه التي اعطيناها. مختلفه، لان هذه عباره عن تطبيقات معاصره. تطبيقات معاصره وليست النوازل الوطنيه.